يا بايع الأوهام من حب ما يكره الحب هو الإسلام في قلوبنا فطرة اللهم لا زين لا زين إلي أول وآخر شيء الحب حب